بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل سقي الماء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ كفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رافبة أجر. تبعه حماد بن سلمة والربيع ابن مسلم عن محمد بن زياد قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. وقلنا بأن ابن أبي مريم هو سعيد ابن الحكم. قال: حدثنا نافع بن عمر وهو قرشي عن ابن أبي مليكة وقل اسمه عبد الله بن عبيد الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف قال: فقال: دنت مني النار. وقلنا: رآها رأي العين وهو في الصلاة. هاتنا قلت: أي ربي وأنا معهم، يعني استعاذ بالله عز وجل من النار ودعا لأمته أن تنجو من النار. أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. امرأة تعذب في النار. وأيضا النار يا أخوانا هذا على سبيل التغليب، وليس العذاب في النار هو النار فقط، لأن البعض متصور أن عذاب النار هو نار فقط، يعني أصناف وألوان من العذاب. في النار زمهرير، برد شديد والعياذ بالله، يعني أشد أنواع البرودة في النار كما هو أشد أنواع النار في النار. أيضا في النار أودية، يعني أوديان كثيرة جدا، منها والعياذ بالله الأودية من عقارب مثل البغال، وحيات مثل البخات الجمال الكبيرة، وغيرها من أنواع العذاب. في عذاب الجوع وعذاب الأكل، الجوع جوع قاتل، والأكل طعام ذا غصة، طعام يقف في الحلق لا ينزل ولا يخرج. في شراب وفي ظمأ شديد، وشراب من ماء كالمهل، ماء لدرجة الغليان، إذا شربه تخرج أمعاؤه. بالنسبة لترتيب الإنسان يتركب من جزئين وليس من جزء واحد. الإنسان عبارة عن اثنين: روح وبدن. الروح والبدن، والأصل هي الروح، والبدن هو الوعاء، وذلك تعريف الموت. الموت يعني البدن هو البيت، الوعاء الذي يحمل الروح. فإذا انهدم هذا الوعاء، البيت انهدم، خرجت الروح، فكلاهما ملزم. وفي الدنيا تنهدم، يعني ممكن الإنسان يموت بهدم بيته. أما الروح فهي باقية منذ خلقها الله عز وجل، ومنذ أن خلق نسمات بني آدم واستنطق هذه النسمات، وأيضا في القبر البدن يبلى والروح موجودة، لذلك في القبر العذاب على الروح. فعند بعث الأجساد والأبدان تجتمع الروح مع البدن، لا يفترقان أبدا، خلود بلا موت، سواء في الجنة أو في النار. فعلى هذا يعني كما قال عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه، كل ده عذاب، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان. يعني كل أسباب الموت متوفرة: قطع الرقاب، دهس الرقاب إنها تدك حتى تصير مستوية، بالمكان الذي هي فيه، العذاب الشديد، حرق بالنار، كل هذا موجود، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني لا ما في موت، لأن الروح البدن موجود كلما تلف يعيده الله عز وجل مرة أخرى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره ليذوق العذاب. هذا الذي تجدخ رأسه يعني بمرذبة من العذاب، تدكدك ثم تعود. فنسأل الله أن ينجينا من النار. فعذاب النار شديد، ولو عقل العاقل، كثير من الناس في غفلة لا يعرفون مآلهم ولا يضعون خطة لهذا المآل. الناس تأكل وتشرب وتنام وتختلف ولذات ومتع، ولا يضعون خطة كيف أنجو من النار، كيف أنجو غدا من عذاب الله عز وجل. يعني مهما عمر معمر وبلغ ما بلغ سيموت، والمصيبة ما بعد الموت، يعني المصيبة ما بعد الموت هذه مصيبة عظيمة جدا جدا، إلا من رحمه الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار، رأى في ليلة المعراج، ورأها وهو يصلي في الكسوف، ورأى فيها عذاب، ورأى امرأة عذبت في هرة. هذه المرأة رآها تخدش هذه الهرة، هي في النار تعذب، ومن ضمن العذاب جزاء ما عذبت هذه الهرة الجزاء من جنس العمل، الهرة تعذبها وتخدشها وتقطع من جلدها، وهذا العذاب لها مستمر في النار والعياذ بالله. تخدشها هرة، قال ما شأنه هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا والعياذ بالله. وذلك قلنا بأن الإنسان لا بد أن يجعل أن لكل روح حق أيا كانت، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا تعذب، لا تعذب يعني أي كائن. والعذاب من شيم الجبابرة، وقالوا العجيب أنه لا يعذب إلا الإنسان، يعني كل الكائنات الكواسر الوحوش ما تعذب، إذا أراد أن تأكل الفريسة أكلتها قتلتها وأكلتها، لكن العذاب هذا للأسف الشديد لا يتمرس فيه إلا الإنسان لظلمه وجهله، نسأل الله السلام. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأصبحي، قال حدثنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن نافع مولى بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة. ما الفرق بين الهرة والسنور؟ الفرق بين الهرة والسنور، تفضل. لا، كلاهما واحد، الهرة واحد والسنور واحد. ما الفرق يا شيخ خالد؟ ما الفرق بين الهرة والسنور؟ صلاح، يبقى السنور البري والهرة الأليفة. السنور هو قطة بس متوحش، وهرة أو القطة هي قطة برية، وهي من الطوافين عليكم والطوافات. أما السنور مفترس وشرس ومؤذي، يعني يعد من أنواع الكواسر. حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال فقال والله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. يعني هذا ظلم ابن آدم، لذلك عوقبت بظلمها لهذه الهرة بظلم في النار والعياذ بالله. ولذلك يقولنا فما باله لو إنسان عذب إنسانا، لو إنسان عذب إنسانا، نسأل الله العفو والعافية. قال باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ، عن يساره قال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بماء، طالما أن الماء له صاحب هو أحق به، هو أحق إيه به. أعطيكم مثال، لو أن رجلا معه قربة ماء يحتاجها لبيتك. فجاء سائل وقال اعطني هذا الماء. يعطيه او ما يعطيه؟ او بلاش اعطيني، اعطيني من هذا الماء، يعطيه او لا يعطيه؟ ها احمد له حق ليه؟ طب اقصد يعني هل التصرف هنا ممكن يعطيه او لا؟ ها طيب ها جميل. حد عنده حاجه ثانيه؟ ها ها طيب، هو ممكن نقول فيه تفصيل. لو انا محتاج هذا الماء كله، عاوز الماء ده محتاج، والاخر يعني ليس له احتياج ضروري لهذا، يبقى ناخد ماء ايه؟ كله. طيب لو انا محتاج ماء كله ورايت به ظمأ، يبقى لابد ان انا ايه؟ اعطيه، لابد ان انا ايه؟ اعطيه. طيب انا الماء هذا احتاج الثلثين، ثلثين فقط، وهو احتياج عالي وطلبه، يبقى له ايه؟ حق ياخذه، ياخذ الثلث، لان فضل الماء طالما انني لا احتاجه لابد ان نجود به على غيرنا. قال طبعا الحوض بيكون ايه؟ الانسان بيصنعه ويعمل حوض ويملأه ماء، او القربه التي كانت تحمل زمان، وكان زمان في حاجه اسمه السقه. عارفين السقه؟ السقه اللي هو ايه بقى؟ بيدور على البيوت وله شرب يومي، يعني البيت الفلاني بيمليهم ايه؟ ارب في زيار ميه. ما شفتوش انتوا الكلام ده؟ دلوقتي تفتح حنفيه ومش عارف كده. من ضمن الاشياء الطريفه، احد اليمنيين زارني في مصر، فرجع لهم ومبهور جدا، بيقول لهم عليا يعني، بيقول لهم ده عندهم هناك البذابيز حق الماء تفتح كده تجيب الميه. يعني طبعا هناك ما فيش، هناك بتروح تنزل البركه والبير وتجيب ميه. فمبهور بخل، شوفوا كيف هذا المصري عندهم، والله رايت بعيني عنده في البيت البذابيز هكذا تروح مدخل الماء. طبعا هم الان اكيد في اليمن بقى ايه؟ متعه الدنيا على البشريه كلها. كان طبعا زمان يفعلوا احواض يوضع فيها الماء، والسقه زمان ده يمر يسقي الناس في البيوت الزيار كده ويملي البيوت. طبعا زمان كانت الميه بتيجي منين بقى؟ يعني تقريبا كان القاهره الاسكندريه فقط اللي كان فيها الميه النظيفه، يروح البحر يجيب القرب يملي ويسقي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن سلمة عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم. كأنه هنا بين التمليك، صار القدح طالما أنه عن اليمين صار هذا الماء ملك لمن؟ له، اللي هو على الأيمن. ويدل هذا عن إلزام أن الأيمن فالأيمن، أنت جالس وفي ماء جاءك، في عن يمينك شخص وعن يسارك شخص، من الأحق بهذا الماء؟ السؤال، السؤال. لو لم يكن في هذا الإناء إلا فضلة يدوب شربة واحدة، لو شربها اليمين إلا على الشمال ملوش، ولو شربها على الشمال اليمين ما يشربش. ما النوع يا شيخ أحمد؟ ها؟ بحسب ايه؟ هو قول واحد على اليمين، هو حقه، هو على اليمين هي صاحب الايه؟ الحق، ولكن انا يراعى فرضنا على الشمال هيموت عطش، واللي هو على اليمين مش، فطبعا يقرب الايه؟ الاشد ظمأ، لكن الاصل صاحب اليمين هو حق بهذا الماء. فالبخاري يعني استشهد بهذا ان هو صاحب اليمين احق بها، ان شاء اخذ وان شاء يعني ترك وأعطى، لكن لو الآخر ظامئ يبقى لابد أن يبدأ به أولا. ماشي، بس هذا على سبيل الاستحباب، يعني باب من أبواب الأدب وليس إلزام. ها هذا ليس إلزام. قال وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره، والأشياخ اللي هم الكبار. فقال يا غلام وتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه حتى لو الكبار موجودين. طيب هل يعد هذا في أدب أو غير أدب؟ لا طبعا، ده حقوق. يعني عندي طفل عندي له عندي وديعة هدية، أو وديعة، وعندي آخرين كبار أو صغار، هو أحق بهذا الإيه؟ الحق. فأصبح صار الماء ملك، طالما أنه على اليمين صار ملك لمن أخذه. وعلى هذا لا يجلس على اليمين إلا من هو أحق بهذا. ومن الشيخ طريف الأعمش رحمه الله، كان لا يجلس حوله عن يمين أو اليسار إلا الأفذاذ من طلبة العلم. وكان في بعض الطلبة مميزين مثلا كسفيان وكعبد الرحمن بن مهدي وغيره، فلو المكان فاضي لا يجرؤ أحد أن يقعد فيه، مكان فاضي جنبه ما فيش حد بقى يقعد، لأنه أكيد مكان فلان لأنه هذا ملك له حق. فجاء أعرابي شاف مكان فاضي بدوي كده وراح داخل قاعد جنب الأعمش، فالأعمش يكلم وراح مجرد أسفافة ها الأعرابي يجري وساب المكان ورجع في الخلف. فصاحب اليمين أحق بها. قال فأعطاه إياه. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد الجمحي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض. والذي نفسي بيده، هذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، يكثر معنا والذي نفسي بيد من، أنفسنا بيد من، بيد الله عز وجل. وهذا من باب الذل والافتقار والعجز، يعني أنا الذي الفقير الضعيف، فيقسم بصاحب هذه النفس التي هي بيده إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها. فكلما كان الدعاء فيه ذل وافتقار كلما كان أقرب لقلب العبد، كلما كان أقرب لقلب العبد. فقال والذي نفسي بيده لأذودن، ما معنى ذود؟ يذود ذود الطرد، طرد يعني يزود فلان يعني يبعده طرده. لأذودن رجالا عن حوضي، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم حد يعرف أين هو؟ شيخ خالد أين حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين مكان؟ شيخ حجاز عليه؟ لا لا لا، الحوض الحوض الحوض الذي يشرب منه الناس قبل ولا بعد؟ وكما قال الشيخ حجاز قبل الصراط، هذا الراجع أنه قبل الصراط، يعني قبل المدخل بعد الخروج من المحشر، فقبل أن يسير العباد إلى الصراط فحوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود قدام الصراط. فيأتي أقوام من المسلمين أو خاصة بالمسلمين طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي المنافق والبر والفاجر، فقال لأذودن رجالا عن حوض. وسبب الذود هنا أنهم يأتون فهم يزادون من الأصل، يبعدون عن الحوض، فأقول أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية أصحابي والشيعة قتلهم الله، يعني يضعونها على الصحابة قتلهم الله، مقصود بأمتي أصحابي كل هؤلاء الذين من بعدهم يبعدون عن الحوض. قال فأطلع على أعمالهم، يرى أعمالهم. وفي رواية أنهم لازالوا على القهقرة، ما معنى القهقرة يا صلاح؟ الرجوع، يعني هو وصل لمرحلة معينة بقى، زي حال كثير من الملتزمين للأسف الشديد، كثير من الملتزمين تلاقي يبقى عامل زي الفرس ويوصل لمرحلة ويبدأ بقى يرجع يكسكس لورا، يفضل يرجع يرجع يرجع يرجع إلى والعياذ بالله يبقى ما عندوش إلا الدقن والمش عارف إيه وخلاص، ووقف على هذا عشان يطلع ثاني مش عارف، يزق نفسه ما يعرفش. فلازالوا على قفي رجوع، لازالوا على القهقرة. وفي رواية أطلعوا على مالهم فأقول سحقا لسحق لمن بدل بعدي، للي هم غيروا وبدلوا بعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبعدهم خلاص ويعرف أمرهم وأحوالهم. نعم. إليه؟ لا لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل أمة لها وضع خاص. كل أمة لها وضع خاص، يعني المسلمون ممن سبق لهم أوضاع ما أنبيائهم، وهذه الأمة لها وضع خاص، يعني ربنا أجل كرم هذه الأمة تكريما عظيما لعلل كثيرة جدا، أنها أمة الرسالة والدعوة، أنها أمة الأمة الباقية إلى قيام الساعة. ولذلك في الحديث الذي مر بنا سابقا إن مثل الأمم في من سبق، إن ربنا عز وجل استعملهم، فقال لليهود من الصباح إلى الظهر ويأخذ دينار، ومن الظهر إلى العصر يأخذ دينار، وجاء لهذه الأمة تبنت لغاية آخر النهار بقى والشغل ينتهي آخر النهار فلكم دينارا، وأصغر مسافة ما بين الإيه؟ العصر إلى المغرب. فقالت اليهود والنصارى لما يا رب؟ فقال هل ظلمتكم؟ مش احنا اتفقنا على إن تأخذ دينار؟ خدت دينار؟ قالوا نعم، ده بالنسبة للأولياء المسلمين من الأمم الماضية، يبقى أجرهم دون أجر المؤمنين من المسلمين. هل ظلمتكم؟ قالوا لا. قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك ربنا عز وجل رفع عن هذه الأمة الأغلال والآثار التي كانت على من سبق، وذلك سبب التبديل عند الأمم الماضية ما هو؟ وإذا كنت رفض يقولوا في الإسلام دي مصيبة، يعني في دينهم عجزوا أن يقيموا دينهم، هم عجزوا في كل شيء عجزوا، لأن كان عندهم أشياء قد يكون فيها صعوبة وثقل، ورفعت في الملة الإسلام وخفف الله الكثير، يعني من أشياء في العبادات والطهو أشياء كثيرة جدا. يعني كان زمان لأحدهم لا، يعني إذا وقعت قطرة بول في جلد يقرض الجلد ويقطع الثوب، كان لابد أن يتوضأ، عندنا الوضوء والتيمم، عندنا النجاسة تزول بأشياء في كل شيء. كان أحدهم لا يصلي إلا في محاريب جعلت للأرض مسجدا وطهورا، كان إذا أذنب ذنب اقتلوا أنفسكم، هذه الأمة ترفع داء إلى السماء كذا فيقبل الله منها، فرحمة عظيمة جدا. لكن لا أدري يعني كيف وصلت ضحالة عقول هؤلاء أن تركوا الإسلام. والمصيبة الكارثة الآن أن هناك صدمة عن هذا الدين، يعني من رحمة الله بالنصر، أنت لما تدعي النصراني رحمة به، يعني مش معنى ان انت بتقول له انا نصراني ادخل الاسلام ان دي فتنه طائفيه، هذه مصيبه، هذه كارثه، هذا في جهنم ان مات على هذا، هذا كافر مشرك، يقول الله ثالث ثلاثه، المسيح ابن مريم هو الله، هذه مصيبه يا اخوانا. اما تتكلم اقول لك لا، هذه فتنه طائفيه، انت عاوز ما تبدا عاوزين ندخلوا الجنه، يعني هؤلاء القساوسه وهؤلاء الظلمه والبغاه والذين ياكلون السحت والذين يعتدون على أعراض النساء في بيعهم وهذه الأشياء، هذا ظلم عندهم. فكون أن احنا نبصرهم بهذا الذي فتنة طائفية، ولكن لما ضعفت الأمة، لأن الأمة هذه كانت من قبل قوية، هي يعني تدخل الناس الجنة بالسلاسة، تجبرهم على دخول الجنة. ولذلك نرى يا إخواننا بأن الأمم التي فتحت انقسمت إلى قسمين، قسم عرفوا معنى وطعم الإسلام ككل العلماء اللي دخلوا، عندك البخاري ومسلم والنسائي وكل العلماء الكبار، أيوب السختياني فلان وفلان، كان أيوب يقول بيني وبين الإسلام أبي تميمة، جده كان مجوسي مشرك، عبد الله المبارك كان أيضا جده مجوسي مولى من الموالي، البخاري جده كان مجوسي، ودخلوا في الإسلام وكانوا عمالقة للإسلام، عرفوا طعم الإسلام، والبعض انتكس والعياذ بالله ورفض ويمكرون لهذا الدين. إذن قضية إن حينما ندعو الناس للإسلام هذه أعظم نعمة وأعظم منا، بل نرى أن أبناء المسلمين أنفسهم بدأوا ينسلكوا زي اللي بنسمعهم دول دلوقتي ويتريق عن الإسلام وعن المسلمين وإلى غيره. ودائما إخواننا السبب هو حينما يرى الناس ضعف المسلمين وقلتهم يتجرؤون عليه. يمكن ذكرت لكم قصة حاتم طيب، حاتم طي لما جاء للإسلام يسلم، فرأى مع النبي صلى الله عليه وسلم قلة، وشايف أن العرب عمالين تعبينهم وقريش عمالة تطحن فيهم، فقال كأنك ترى أن أصحابي بهم خصاصة، شكلهم فقير وهضومهم مقطعة وحالتهم تعبانة، لأن ده طبعا عليه مسحة ملك عدي بن حاتم والصحابة كلهم هضوم مقطعة وحفيف بهم خصاصة، وأن ترى أن القوم جراء علينا، ولكن يوشك. هو طبعا عدي لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني انشرح صدره، لكن الحال كان صعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن يوشك أن تخرج الضعين من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله. فقال أين دعاء الذين سعروا في البلاد؟ فين الفجر الظلم اللي عندنا اللي بيقطعوا السكك وما فيش أي قافلة طاف قدامهم؟ وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأشياء. وجد علي هذه الأشياء، وجد فعلا الأمن والأمان وقوة الإسلام والمسلمين إلى غيره. فذلك أخواننا يعني لنا دائما أنصح أخواني لا تقفوا عند أنك عدلي وفي الجامع وقفل كتابك وانتهت المشكلة. ده ممكن يطلعكم من الجامع. يعني القرار اللي صدر في مطوبس إن ما فيش حد من مطوبس يقعد في البلد، طب ما دي مصيبة. واحد زي صلاح بتاع برنبال ده لو دخل هيطعوله في سكة. واحد زي خالد بتاع اسمه إيه ده، وانت منين يا ابن ديانة، هيجي على ديانة ما عرفش يدخل. ما هو هيبقى الناس كله جراء عليه. فإيه يعني؟ إن لم تأكل تؤكل، إن لم تأكل تؤكل. وممكن يطلع بقى قرار تاني يقول لك اللي هم أصلهم مش من الضوبس نستولي على أملاكهم ونطلعهم، هذه مصيبة. فيقولنا لابد يعني الدعوة تحتاج إلى قوة، قوة قوة دينية وقوة عددية بدنية. تلاقي نفسك كده في عزوة مع يعني إخوانك غيرك. فقال لأذنن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض يبعدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أعمالهم يقول سوقا سوقا ويبعدون عن الحوض. وقلنا بأن الحوض في خلاف، في قيل بعد الصراط وقبل الصراط أو رجح قبل الصراط. بعد ما الحر الشديد وعناء الوقوف قدر 50,000 سنة وهذه الأشياء، قبل ما يعبروا الصراط يشربون من هذا الماء بأرض المحشر منة من الله وتكرمة، ثم يعبرون الصراط إلى الجنة. بدليل ان لو احد عبر الصراط مش ممكن يرجع تاني، ان لو احد عبر الصراط يمكن ايه يرجع تاني مره اخرى. طيب نقف هنا ان شاء الله ونكمل. اقول قولي هذا.